mais je demande juste d'avoir le reliquat et je vous donne vos reçus. J'ai reliquat. مين ضمننا نعطيه روسي وحنا ما نطلعش الفلوس برا. لازم تجيب لي تصريح من البنك. الريكات التصريح. التصريح اللي هو بتاخذوه من البنك المركزي لازم يخرجوا به العملة الصعبة من من من تونس. طبعا هم بيقولوا لا خذ نوار بليز خلينا نشتغل وكذا، هذا حرام يعني. لا هي كانت بتجيب لي كتقول لي مثلا توعدني انها تجيب لي لو مونطون في الصباح par exemple à 9h30 je vais attendre jusqu'à 1h30 du soir ou تجيب لي خمس المبلغ اللي وعدتني. يعني انا مش نتكلم في فلوس، انا جاي لتونس مش هدفي الفلوس، ولكن هذه الشركة المحترمة اللي تعاملت معنا بهالطريقة يعني فيها خروقات كثيرة مش على الفنان بس، احنا ما عندناش مشكل مع المهرجانات، انا ما عنديش مشكل مع الجمهور التونسي، لكن الجمهور هو اللي تضر. حاتم المهرجانات هي اللي تضر، لا مش يعني مهرجانات، لا مونستير يعني مونستير. انا تصرحت اني اعمل حفله بالمجان ولكن مش مع هذو الناس، انا اعمل حفله بالمجان في مونستير مع السلطات المحليه، وانا لي الشرف اني نغني المونستير ببلاش ولكن عن طريق شركه محترمه او عن طريق مهرجان دايركت. علاش ما طلعتش تغني مع الجمهور؟ ما عندك المشاكل مع الاداره. اكسكيوز مي من الصباح ديال النهار ديال المونستير وانا جي سيد تروفي اون سوليوشن. قال لي مدير المدير مهرجان مدير الشركه المنظمه مدير الشركه لما بعد ما رفض انه يجاوبني في التليفون فبعث له ميساج قلت له اون دو تروفي اون سوليوشن قال لي جاتو مون افوكا. قالت لي في اخر لحظه لازم نعمل حل لان السهره هتضيع، وجاتنا اصداء ان السهره فيها جمهور كومبلي وكل شيء فرحان فقال لي هو تفاجئ يقول لا انا بغيت المحامي ديالي عاد نتكلم معك. انتظر المحامي ديالي فخليته اول ما جا فاش جا المحامي دونك il devait me payer pour avoir et mettre à ma disposition la fiche technique que j'ai exigée. هي قالت بانها غير لا CO2 نو ديزولي سي با لا CO2 سي الصوت كله، يعني المعدات الصوتيه والضوئيه اللي طلبناها ما جابوهاش. موثق عندكم بعد المنافسه؟ مالوغوزمون ما موثقش، مالوغوزمون ما موثقش، ولكن في فيديوهات فيديوهات موثقين واضحين. انا جبت معايا كاميرا ما نصور كل الحفلات اللي قالوا عليها هي مش ناجحه، والحفلات كلها الحمد لله بتصريحات اداره المهرجانات انها بتغلط الراي العام، الشركه بتغلط راي عام انه ما ناجحاش. شو مصلحتها الشركه وقت اللي هي شركه تحملك انت وهي تدعمك انت من المفروض لان تربح هذا هو السؤال انت. انا شو مصلحتها انا اليوم تجي تقول والله حاتم عمور فاشل في في في صفاقس نجاوك مرافو. هذا السؤال حيرني وبديت نشك، بديت نشك في راسي انه علاش بالضبط استاذ جراي حميده عملها مع سعد المجرد، خلاه شنو الربح مع سعد المجرد انه خلاه ما يخلصلوش لوطيل والحفله تلغت، ونفس يعني الفنان مغربي تاني يعمل معها عاوز يضيع له يعني جمهوره انت لما كنت عارف انه مع سعد المجرد ما كنتش عارف الا الحفله في ضمن المشاكل اللي ولينا عايشينها معهم في ديك العشر ايام. اكتشفنا بان هذا الشخص اللي مضينا معه هو نفس الشخص اللي نصب على سعد المجرد يا 2 ولا 3 واكتشفنا هو انه نفس الشخص اللي تحايل او كذب على مهرجان الدولي ديال مهرجان الدولي لكارتاج ونصب عليه قال لهم غنجيب لكم مادونا لوغ سي با فري. دونك هذه ماشي اول سابقه ليه، هو عنده ويلي ويليام. كانت عندنا حفلة مع ويلي ويليام خلاني أخذني من إيدي من الأوتيل وقال لي تطلع النسمة تي في وصرح بحفلة ديالك اللي عندك لوكات أوت. احنا كلنا بنيتنا قلنا في التلفزيون إن شاء الله الجمهور سوسة أنا بحبكم برشا نزلوش تفرجوا فينا لوكات أوت، وهو عارف إنه ويلي ويليام لا هو متعاقد ما متفقش معاه في الحفلة وعارف ولا إن الحفلة هو جاي. ولا هو جاي مصلحته من هذا هو السؤال اللي حيرنا، واش هدفه انه الفنان الاجنبي ما يدخلش تاني لتونس يمكن قرب يربح في المعادلة. خلينا نرجع للجمهور، شنو ذنب الجمهور اللي حضر لك واللي قصد لك؟ لما الجماهير كلها انا غنيت لهم ببلاش في الاول، في الاول ما كناش بنطلع بنتخلص يعني ما مش خالصين في الحفلات الاولى، طلعت على اساس اني ما ضيعش ولا واحد من الجمهور، ولكن وصلت لانه يقول لها ما تكلمينيش الا بالمحامي فحسينا بخطر هنا. يا كيف اينا بالمحامي شنو عاملين ايه معناتها علاش ما طلعتش عملت الحفله؟ يعني احنا عندنا مثل بالتونسي يقول لك اللي شان عاد تكمل ليلتها. بغيت نسولك لو اي واحد بيسمعنا اليوم في راديو موزايك لو كان فنان او رياضي او كذا، هل يرضى على ان واحد تونسي يعامل بهالطريقه في المغرب او الجزائر، انه يطلع يغني كل الحفلات ويتهمش ويخلوا له فرقه الاعضاء من غير اكل ومن غير غداء ومن كذا؟ عيب عيب. يقول لك نطلع نغني على خاطر الجمهور. ما هي سبعه حفلات على خاطر الجمهور. ما هي سبعه يا لا، لأنه الناس قصت وجات. هي سبعة حفلات مش واحدة. لو جاي على واحدة حغنيها من غير يعني غير مقبض ولا يعني عادي مش فلوس. يعني لو قبل بيوم تقولوا ألغينا حفلة الموسيقى، هذا هو مرة في فوالا فرص. فوالا. احنا كنا كنديروا السهرات ان سيغتان مومون انا كومونسي انونسي دي سواري كي نيكزيستي با. كيطلع عينو في عينك اعمل انونس للسهرة مش موجودة، هذا حتق فيه تاني. استاذ حاتم اسمح لي، يعني هما طلعونا، طلعوا الحاتم شخصيا التلفاز يكذب على جمهور على حفله مش موجوده، يعني واش حاتم غادي يديرها؟ امبوسيبل. دونك هما ضحكوا عليها اول مره، ثاني مره ايزون انولي لا سواري دابري. دونك حنا ان سيغتان مومون ولينا شكينا واش هاد الحفلات كاينه موجوده، موجوده اصلا ولا لا. حتى المونستير، حفله المونستير انت ما كنتش موجود في المونستير؟ لا مش ما كنتش موجود انا. ما مشيناش، بيحطونا في اوتيل في سوسه طول طول الجوله، بنمشي اربع ساعات ونرجع اربع ساعات. مش قاعد في اللوج في المونستير؟ لا لا لا لا لا حرام يعني. لا اخر لحظه لما عرفنا ان السواري كاينه بالحقيقه الساعه 9:30 بالليل، سيتي فوالا 9:30 بالليل، وما كناش لا عملنا تشيك ساوند مع ان حاتم يعني معاه فرقه موسيقيه فريق كامل. يعني انت طلبت انه ما يعملوش تشيك ساوند؟ ما انت قلت لا أبداً. لا, أبداً. لا لا لا لا ابدا. لو انا عندي، احنا جايين من المغرب 10 اشخاص عاوزين نشتغل مع، يعني عاوزين نفرح شعب حبنا، فهل يعقل اني اجي من المغرب واخلي الصيف كله وشغل وحفلات واجي استعرض عضلاتي على جمهور؟ حرام. فالناس لازم تفهم انه الفنان عنده عنده عنده يعني قلب وبيحس. بتفسر الحمله تو على فيسبوك ضدك بشكل كبير؟ انا انا انا انا معاهم، انا معاهم، لانه ما تكلمتش انا في وسائل الاعلام الا اللي اليوم. اليوم اجلت سفري للشرح اكثر للجمهور اللي انا بحبه وبعشقه. هل تعتذر اليوم الناس اللي جاءوا على الأقل وقصوا تسكرهم ويستنوا فيكم؟ أنا أنا أنا لو كلمني مدير المهرجان شخصيا وقال لي هل أنت مستعد اليوم تنزل تغني للجمهور، حنقول له مليون مرحبا، أنا موجود أي وقت في مونستير ببلاش لو عاوزني أعمل لهم حفلة حفلتين. ما عندي مش هو هذا المشكل، المشكل هو هذا اللي بنسميه أنا هذا الرجل. لو لو لو لو عدت هذا المشكل عدت بسلام وهو نجا منها، يعني يعني خرج منتصر فكل يعني الظلم اللي عمل فيها، ممكن أنا ما أدخلش تونس تاني مش مشكلة، لأني أنا عارف إن الجمهور التونسي بيحبني. ولكن لو ضل لو هو انتصر في هالمعركة اللي هو ظالمني فيها، فمش مش زوينة برشا للوسط يعني الفني في تونس إنه هذا الرجل ينظم حفلات تانية، لأنه لو جاب ناس تانية حيتصير فيهم نفس اللي صار فيها ومش كويس. اللي صار في سعد قبل، وصار في مادونا، واللي صار في ولي ويليام، واللي صار في كادر الجابوني. كادر الجابوني أنا كلمني قال لي قتل دوني عقبال ما يدفعوا لي حقي. فحرام انه ناس باسم تونس تتعب جمهور تونسي باسم حب جمهور الفنانين. وين غلطت انت يا حاتم عمو؟ انا ما غلطتش. وين غلطت؟ في اي نقطه؟ انا نتحدى اي واحد من هذه الشركه انه يثبت اننا خرقنا بند واحد او واجب علينا ما درناهش. هل فعلا قلت بانه اهنت المهرجانات الداخليه؟ هذه كلمه سهله، ممكن اي واحد يجي يقول هذه سب يعني المغرب ولا حاتم سب الجزائر. هذه كلمه سهله، كيما قالت ان عندها يعني حجج انها تسلمت. جيب لي حجه واحده انني بسب او بحتقر المدن التونسيه، انا مستعد اضحي بروحي. ولكن بس تقولوا انا حاتم سب ولا، سهله جدا اني اخون واحد ولا اقول له ارهابي ولا اقول له خائن. سهله، جيب لي بروف وانا مستعد. ما قلتش انه ليلوج خايبين وما ما يرتقيوش لي. كاين فرق ما بين منظم حفلات عنده الفنان داخل على الاقل في ازازه ميه، في بوكي دو فلور. مش من حقنا نقول هالشي؟ هذا مش تحقير لبلد، هذا اقل حاجه تكون في اللوج. انا حرتاح في اللوج اربع ساعات على الاقل. دبوزه ما يا صديقي، قرعة الماء على الأقل يعني عيب. فهذه الأشياء ما يعني للأسف ما شفناهاش. فأنا ما بحتقرش مدينة حتى لو قلنا الماء مش موجود، على الأقل النظافة، ريحة حلوة على الأقل، مش ريحة طواليت. احنا كنا قاعدين في فين مهرجان هذا اللي لقيته؟ والله ما عقلت. ما ما ما ما نحتقرش المهرجان، مش المهرجان اللي مسؤول، مش المهرجان المسؤول، المنظم اللي مسؤول. انا قعدت في اللوج في ريحة مش عاوز اقولها في الراديو، في ريحة يعني طوالت. ريحة وحشك طواليت. قلنا لهم بليز جيبوا لنا دبوزة ما شي فروي عشان احنا 4 ساعات وحر وكذا. فما فيش ولا نهائيا، مش إدارة المهرجان بل الشركة إمتي اللي هي مروان تواتي وحميدة جاري حميدة جراي. للأسف احنا هذا هو مش دنب الجمهور التونسي، هو مش دنب يسمع هالأشياء، لكن لازم يعرفها ويعرف انه اي فنان اجنبي دايز من هالشركة فهيدوق المرار. عملت توضيح شبيه بتوضيح سعد المجرد اللي عمله. هل ما يهمنيش. هل عملتها تأثرا يعني؟ ما يهمنيش. هاو كيما نفس اللي صار في سعد هني عملت. Exactly. أنا تعمدت لأنه نفس الشركة، نفس الإهانة، نفس التحقير، نفس التحايلات، نفس التحايلات وهي ونفس الرد لا مي سيتي لو ديرني ريكورس كو اون لا في اون لا با في دي لا بروميير ما عملناش في الصباح، عملناها الساعه وما عملناهاش في السهرات الاولى يعني ما عملناش ما نعملهاش، مش عاوزين نعملها. ولكن لما تتطور القضيه ونوصل انه واحد عاوز يكلمنا بالمحامي مع انه هو غلطان 100% واحنا اتخذنا اجراءات القانونيه وممكن تتكلم عليها هند. وردا على الاستاذه لميس اللي عطاتها التصريح، هي انها قالت لا بانك تي فيرمي. انا جي دي بروف بانه بقاو كيتحايلوا عليا ويأجلوا الموضوع. لو جودي سوار الخميس بالليل بعت لهم ميساج قلت لهم دوما سي لو ديرني جور لا بانك اوفيرت، عافاكم سي فو بلي غاملي موا لو ريليكا دو مون ارجون افيك اون اوتوريزاسيون دو لا بانك. ما جابوهاش. باه في 10 ثواني حاتم 10 ثواني جمهور مونستير، انا مستعد في اي لحظه اعمل لكم حفل بالمجان لصالح جمعيه خيريه. انا والله العظيم مش اول مره في تونس، انا بحبكم مليار برشا مليار حب ولا في الخيال. هند ولا. انا نقول بانه القضاء توا باش يتكلم. اكيد اكيد انا حنعرف انا باسم حاتم عمور رفعت قضيه مدنيه وجزائيه مع الاستاذ منير بن صالحه على الخروقات اللي ارتكبوها هاد المنظمين معنا في البنود ديال العقد، على الشب والشتم اللي داروا في حق هاد الفنان والتشويه ديال الصوره ديالو. واضح. شكرا حاتم عمور، شكرا هند التيزري. بعد لحظات زملائنا من قسم الاخبار ومن بعد زملائنا من قسم الرياضه، شكرا لكم وان شاء الله يا ربي اللي عنده حق ياخذه. احنا نتقابلوا غدوه في نفس المواد. بابا الناس كلها.